ورحمة الله وبركاته. هل كان الإنسان حيا في الدنيا قبل حياته الدنيا هذه؟ يعني هل الحياة الدنيا التي نحياها الآن ليست الحياة الأولى لنا في هذه الدنيا؟ فقد سبقتها حياة لنا فيها. القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في سورة الأعراف، يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في تفسير الفخر الرازي أن يوم الميثاق لا شك في حدوثه، ولكنه تساءل إن أخذ الميثاق لا يكون إلا من عاقل، ومعنى هذا أن أولئك الذر البشري كانوا عقلاء وأعطوا الميثاق لربهم وقال لو حدث ذلك لوجب أن يذكروا هذا الموقف لا ينسونه أبدا، يعني حتى لا ينساه الإنسان في حياة الدنيا هذه. فكيف ينسى؟ يعني هو بيتساءل كيف ينسى الإنسان ذلك، مش عارف الجواب. وردنا على ذلك أن نسيان الإنسان لشيء لا يقوم دليلا على نفيه، تماما كما ولد الإنسان طفلا رضيعا من بطن أمه وعاش سنوات في هذه الدنيا ولا يذكر عندما يكبر ما حدث له في السنوات الأولى من عمره، لا يذكر أبدا. فإذا كان الإنسان منا قد نسي كل شيء في سنواته الأولى في هذه الدنيا، فمن باب أولى ينسى ما حدث له يوم الميثاق، ونسيانه لذلك لا يقوم دليل نفي كما لا يقوم دليل إثبات. وإذا كان العقل الواعي للإنسان ينسى، فإن ما حدث في يوم الميثاق مسجل في فطرة خلق كل إنسان منا، ومستكن داخل فطرة كل إنسان منا، إحنا ننساه بعقولنا ولكنه مسجل في الفطرة. فإذا وقع إنسان منا في خطر داهم، أي إنسان وقع في خطر داهم قبل أن يفكر في شيء، فإنه يصيح: يا رب يا رب. إذن فيوم الميثاق مسجل في فطرة خلقه. ودليل حياتنا الدنيا يوم الميثاق وحياتنا الحالية جاء ذكرها في سورة غافر، في قول الله عز وجل، قال الله تعالى: قالوا ربنا أحييتنا اثنتين، أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، يعني حياتين ومتين، عشنا حياتين ومتنا مرتين. قالوا ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الحياة الأولى حياة يوم الميثاق أحيانا الله يومئذ من صلب آدم لأخذ الحجة علينا: ألست بربكم؟ قلنا بلى، شهدنا، أو قلنا بلى وقالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم أماتنا بعد ذلك، أحيانا وأماتنا بعد ذلك في حيث يعلم هو ولا نعلم نحن. طيب الحياة الثانية هي حياتنا الدنيا هذه، سنموت بعدها لنقابل ربنا، إنها حياتان وموتتان ستحدثان لكل منا. طيب وأين حدث هذا الموقف العظيم يوم الميثاق، يوم أحيانا الله الحياة الأولى؟ أين؟ اختلف العلماء في ذلك، فريق قال في الهند، يعني هذا ظن ظنوه، هذا ظن ليس له من دليل في القرآن، ما دام ما فيش له دليل من القرآن والسنة يبقى ظن. وفريق قال مثلهم بين الطائف ومكة، وفريق ونحن نوافقهم على ذلك قال إن يوم الميثاق حدث ببطن نعمان جانب عرفات، يعني قرب جبل عرفات جنبه كده. طب ولماذا نوافقهم على ذلك؟ لأن هذا ما جاء بالحديث القدسي الشريف، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، بعرفات، إلى آخر الحديث القدسي الشريف. يقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، بينما يقول في الحديث النبوي أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان. في الآية الكريمة قال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وليس لظهر آدم ذكر في الآية، فكيف ذلك؟ كيف يكون في الآية من ظهور بني آدم وليس لظهر آدم ذكر، وفي الحديث القدسي من صلب آدم؟ قال المفسرون قول الله تعالى من ظهورهم ذريتهم بدل اشتمال من قوله تعالى من بني آدم، وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم، وإنما لم يذكر ظهر آدم في الآية لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه، وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره، فاستغني عن ذكره بالقول من بني آدم. إذن فالآية ذكرت الحقيقة من وجه، بينما ذكر الحديث القدسي الشريف الحقيقة من وجه آخر. ونجد تفسير الآية في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ثم نثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فيوم الميثاق أخرج يوم الميثاق بقى، يعني حياة نشوفه بقى عمل إيه عشان نؤمن بيوم الميثاق. يوم يسيب لنا أخص أنواع الصناعات في الكون. خلينا نجيب واحد أراضاتي ويمسك عصاية ويكلم القرد بتاعه ويعمل كذا، هات لي الغدعجين اللي مش عارف ايه، هات لي مش عارف ايه، نام نوم العازب. الله علمه لغة تخاطب يفهم عنه ويفهم به. نعم. فهل تظن على الله انه قبل ما يخلينا نمارس مهمتنا في الوجود ان يعلمنا لغة تخاطب يخاطبنا هو بها؟ لكن مش كل واحد يقدر يخاطب. يبقى إذن الله له كلام مع كل مخلوق. نعم. وكل مخلوق واعي هذا الكلام ووعيه في قمة التوحيد. ولكن لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون. فإذا قال قائل من العلماء ونحترم ما يقولون على قدر أفهمهم أنه يعني دلني على فقه التسبيح، أن كل شيء يسبح لله، تسبيح حال لا تسبيح مقال. أقول له أنت بتنقض نفسك، لأن لو كان تسبيح مقال كنت فهمته، لكن هو حكم بأنك لا تفهم. لكن لا تفقهون تسبيح. يبقى لازم ما هوش حيوان، لازم هو تسبيح تسبيح. بدليل أنه نسب القول للنملة فتبسم ضاحكا من قولها، ورضي بما جاء به الهدهد، مش من معلومات دنيا وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لا، ده معلومات تتعلق بمهمتك يا سليمان. لأن مهمتك أنت دعيت يا جيب دين، أنا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودين لهم الشيطان أعمال. فسبحانه وتعالى يعني علم غير الإنسان، الرسالة من باب أول علم الإنسان. بقول لك الرسالة، الرسالة يقول له فإذا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبر، يبقى واخد رسالتك أنت. ولذلك لما قالوا وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ده واخد مهمتك. نعم. ألا يسجدوا لله، الهدهد بيقول لهم ألا يسجدوا لله، يعني دي مهمتك أنت. فأنا فاهم مهمتك، المهمة بتاعتك أنا عارفها وعملتها بساعدك. فإن كنت خذتني ظاهرة من ظواهر الطاعة لك لتقنع البشر بأنك مسخر لك الجن، فأنا مسخر لي كل شيء وأعرف ما يطلب من الخلق للخالق. طيب ما هو الدليل على أن هناك كان يوم الميثاق؟ كان هناك يوم الميثاق، وأحيانا الله يوم الميثاق، يوم نثرنا بين يديه كالذرع. هذا يوم النثر الميثاق غير يوم الخلق. نعم، غير يوم الخلق. لأن يوم الخلق هو الإيجاد الأول للإنسان، ولما يوجد للإنسان يجيب شوية طين ويعمل منهم صورة إنسان ويقول لهم أنا صورته بيدي وخلقت بيدي، يبقى معنى قبول المصور إلى مرادات المصور. أول شيء أنه يقبل أن الرأس تفكر والرجل تمشي كل حاجة من دي. إذن فهو يوم أن خلق كالصانع يضع القطعة في آلته. دي يوم الخلق، دي عشان كذا. ودي نحاس، ودي برونز، ودي معدن، ودي مش عارف الله. إذن ساعة ما بيحط الحتة كل حتة عارفة مهمته. قد علم كل إيه سالم مشرب. ما هي الحكمة في نثرنا بين يديه كالذر وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم قالوا بلى. لأنه مدام خذها في قبضة يبقى جمعها. نعم. لمش لمهمة واحدة، بل كل واحد منها له مهمة. هل تتأتى هذه المهمة بأن تنصرف تمسك في قبضة؟ مسك القبضة يدل على القدرة العليا في أن تتحرك حسب مرادنا، والنصر يتلقى مرادنا المتفرق في خلقه. قالوا بلى شهدنا أن تقول. أنا ده مسألة عجيبة، شهدني صوابعنا العشرة لك. أيوة كده اشهدوا هنا. طب شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، شهدنا شهادة تمنعكم أن تقولوا يوم القيامة. طب ما الإنسان نفسه لا يذكر هذا اليوم. من منا يذكر يوم الميثاق؟ أيوة. ما حدش بيذكره. أما يذكره متى؟ نعم. أنت تذكر الشيء وقت حاجتك إليه. نعم. ما دمت لك بقاء وجودي يبقى كأن الشيء لسه مرتبط به. انما يوم ما عايز يتخلى عنك تروح ماسك فيه. انت اللي تمسك فيه بقى. ولذلك احنا قلنا انسان لما يجي له الظلمات في البر والبحر ويمسهم الضر لا يرون منجيا من احد، لا ابويا ولا امي ولا ابويا، مش حد، ما فيش الا ايه يقول ايه يا رب يا رب. يرجع اليوم نساء ايه يعني ما يسلمش نفسه ابدا. لا اله. وديا لها مشهد، مش ضروري كل واحد يركب البحر. لا، خليه وهو في مكانه تحدث له نكبة وهو في ذاته منفرد. فيستجير بالأقرب إليه، والأقرب هو الجار. ولذلك قال له تنبه أن تأخذ الجار قبل الدار. لأنه هو ذا اللي حيسعفك يلحقك. يلحقك. فحتقول الولد اللي الخدام موجود يا ولد يا أحمد أحمد أحمد من غير حرف ندي. وبعدين يا أحمد ما استجابش. يا واد يا أحمد يا ابني اللي مش عارف ما يستجبش. يوم يقول ياهو ما فيش إلا هو بس. يا الله الله. يبقى ما رماش نفسه أبدا. ليه؟ اعتماد على ان هو ده الظرف اللي بلجا اليه حين الاضطرار. هذه بقى اللي خلاني ابقى افتكر يوم الظر. لو ما افتكرتوش يبقى علمي به ما فيش فيه فايده. كانه يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. اذا دعاه معنى مضطر اسباب انتهت. فلا يذكر الا من يثق بوجوده معه. الله. ولذلك اضطر اذا دعا لانه واثق انه معه. ايوه واثق انه معه. ولذلك لما الانسان يمشي في الطريق ويغيب منه ويقع منه جنيه ما معاش الا الجنيه يزعل قوي. لما يفتكر ان عنده 10 جنيه في البيت يخف العذاب. يخف زعله. لانه له رصيد. فما دام يفتكر الانسان انه له رصيد، ومش رصيد بس، رصيد يثق هو بوفائه له ان ناداه. الله. أمن يستجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء.